بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث السابع من كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند سؤال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، فقال له عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. هو بفتح السين، والسخط كراهة الشيء وعدم الرضا به، فأخرج بذلك من ارتد مكرها، من ارتد مكرها، وإن كان في الحقيقة مش هيبقى مرتد، إن كان في الحقيقة مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى مرتد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلن يقال في حقه أو يقال في ذلك أنها ردة، وإن كانت الموافقة بس موافقة إيه؟ موافقة من حيث اللفظ. واضح كده؟ بنص كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فأخرج بذلك من ارتد مكرها أو لسخط لدين الإسلام، بل لرغبة في غيره كحظ نفساني. يبقى بيدل على أن من دخل في هذا الدين على بصيرة أنه لا يمكن أبدا أن يخرج من هذا الدين سخطة لهذا الدين وعدم رضا بهذا الدين أبدا، وعدم رضا بهذا الدين أبدا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. أي كنتم تتهمونه بالكذب على الناس؟ وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم على صدقه، لأن التهمة إذا انتفت انتفى من باب أولى سببها، فلم يباشر السؤال مباشرة هل كان يكذب. واضح كده؟ ولكن هل كنتم تتهمونه؟ فإذا انتفت التهمة فينتفي سببها. ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر فقال فهل يغدر؟ قلت لا. الغدر بكسر الدال، يغدر بكسر الدال، والغدر هو ترك الوفاء بالعهد، والغدر مذموم عند جميع الناس، الغدر مذموم عند جميع الناس. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، وفي لفظ مسلم ما هو صانع فيها. والمراد يعني بهذه المدة هي مدة الهدنة، مدة الصلح الذي تم في الحديبية، الذي تم في الحديبية على أن يضع الحرب بينهم 10 سنين يأمن فيها الناس، يأمن فيها الناس. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني أني لم أستطع أن أتنقصه بشيء عند هرقل، عند هرقل، إلا بهذه الكلمة، إلا بهذا الأمر. ونحن منه في مدة لا ندري ما سيصنع فيها، يعني هل سيتم لنا المدة وسيوفي لنا بالعهد أم لا. وهرقل لم يلتفت لكلام أبي سفيان هذا، لأنه قبل منها على طول قال له إيه؟ هل يغدر؟ فقال له إيه؟ لا، يبقى نفى المسألة. فمسألة إن إحنا في مدة وما نعرفش هيعمل فيها إيه، يعني لا محل لها من باب يعني تحصيل الحاصل. فلذلك لم يلتفت إلى هذا الكلام اللي أنت نفيت نفي قطعي إن هو لا إيه؟ أنه لا يغدر، أنه لا يغدر. فإيه فائدة إن أنت تيجي تدخل هذا الحشو في الكلام على أننا في مدة ومش عارفين حيتم فيها إيه في هذه المدة، هل يوفي أم لا يوفي؟ فهذه المسألة يعني من تقطعت بأنه إيه؟ بأنه لا يغدر، فهذا الكلام لا قيمة له، هذا الكلام منك لا قيمة له. أي أنتقصه بها، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفا عندهم صلى الله عليه وسلم بالاستقراء من عادته بأنه لا يغدر. لكن لما كان أبو سفيان بيتكلم على أمر غيبي، إنه لسه هذا في علم الغيب، أن هذا في علم الغيب لا ندري ماذا سيصنع، فهو أمر من أمور المستقبل، ولا أحد يعلم المستقبل إلا الله تبارك وتعالى. فكأن أبو سفيان أمن بذلك ألا ينسب إليه الإيه؟ ألا ينسب إليه الكذب، لأن من وراءه من رجالات قريش ممن معه في القافلة يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر. فلما كانت هذه الكلمة أو هذا الحشو من أبي سفيان في هذا الإطار، لا ندري نحن منه في مدة، لا ندري ما هو صانع فيها، ما هو فاعل فيها، فلما كان الأمر على استقراء للمستقبل أو كلام مستقبل لا يدرى بعد ولا يعلم بعد هذا الأمر، فكأنهم لم ينسبوا إليه الكذب، فكان آمنا من ذلك، فكان آمنا من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك هو تردد في هذه المسألة، ومن ثم لم يلتفت هرقل ولم يعول على هذه المقالة، لأنه أثبت له جزما أنه لا يغدر. نعم. وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله قال فوالله ما التفت إليها مني، يعني لم يلتفت إلى هذا ولم يعره اهتماما ولا انتباها لهذه الكلمة، لأنك قد حكمت وجزمت بأنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم. قال فهل قاتلتم، ولم يقل هل قاتلكم، وده في دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الإيه؟ هو البادئ بالقتال أبدا صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قال الله عز وجل وهم بدأوكم أول مرة. من اللي بدأوا؟ كفار قريش، وهم بدأوكم أول إيه؟ أول مرة، واضح كده. فأثبت ذلك بهذه الكلمات أن ابتداء القتال إليهم ولم ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون مما اطلع عليه رقل من الكتاب الأول أو الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل، والله تعالى أعلى وأعلم. فاطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبدأهم بقتال صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في كتاب الله عز وجل وهم بدأوكم أول مرة. فقال أبو سفيان قلت نعم، قال كيف قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. سجال بكسر السين أي نوب، يعني نوبة لنا ونوبة إيه؟ ونوبة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ مسلم يصيب منا ونصيب منه، والسجل هو الدلو الكبير الممتلئ، السجل هو الدلو الإيه؟ الدلو الكبير الممتلئ. وأصله من المستقين بالسجل، الذين يستقوا الماء من الآبار بالإيه؟ بالدلو الكبير هذا أو بالسجل الكبير هذا. يكون لكل واحد منهما سجل، لكل واحد منهما إيه؟ نوبة، هذا ينزل ثم يرفع، ثم الآخر ينزل ثم إيه؟ ثم يرفع سجله أو دلوه. فكأنه شبه المحاربين بالمستقين، يستقي هذا سجلا وهذا إيه؟ وهذا سجلا، هذا تكون له جولة وهذا يكون له إيه؟ وهذا يكون له جولة. والسجال جمع سجل، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. يبقى دي حقيقة الإيه؟ حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا أنها لابد فيها من هذه الأغيار، لا تثبت أبدا ولا تدوم على حال، ولا تدوم على حال. والمساجلة المفاخرة بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي، المفاخرة في أن تصنع مثل صنيعه في جري أو سعي. فأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. ودي مسألة في غاية الأهمية حقيقة، دي مسألة في غاية الأهمية حقيقة. وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد كما في حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. أخرجه أحمد بسند حسن. لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه صدوق حسن الحديث، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يرد عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. لكن المسألة يعني مهمة حتى نأتي إليها إن قدر الله تبارك وتعالى في مسألة يوم بيوم بدر، غزوة بدر وغزوة أحد، ماشي كده؟ إن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع أو جهاد أو جهاد طلب، ماشي كده؟ طيب، لما بدأ المشركون المسلمين يوم بدر كان الجهاد هنا جهاد جهاد دفع، هم أتوا من مكة إلى إلى ديار المسلمين، واضح كده؟ عشان تعرف بس الفرق بين غزوة بدر وغزوة أحد، إن البعض قد يتكلم على غزوة أحد على أنها كانت هزيمة عسكرية بالنسبة للمسلمين، وهذا فيه نظر واسع كبير، وده بالاستقراء لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالاستقراء لأمر العلوم العسكرية. يعني أي تحرك عسكري بيبقى له أهداف استراتيجية، بيشوف الأهداف دي حقق منها 90% 70%، لكن لابد أن توضع له مجموعة من من الأهداف. فلما تكون أنت هتتحرك إلى أرض العدو وإلى ديار العدو وإلى حدود دولته، يبقى لما هتتحرك بقواتك خارج أرضك وتتوجه إلى أرض عدوك، يبقى أنت بتبغي أهداف معينة: احتلال هذه البلاد، إسقاط النظام القائم على هذه البلاد، إما أن أنت تمكث في هذه البلاد وتحتلها أو تقيم نظام موالي ليك مثلا. فدي كلها بتبقى أهداف أهداف عندك. لكن أنت تروح إلى ديارهم وكل اللي تعمله أن أنت قتلت عدد من الرجال، أصبت عدد من الرجال ولم تأسر فردا واحدا، وتبقى الدولة قائمة، مش كده؟ ونظام الحكم فيها قائم، ورأس الدولة قائم كما هو، يبقى أي هزيمة عسكرية ألحقتها بخصمك، خلي بالك من هذه المسألة، يبقى فين الهزيمة العسكرية اللي تحققت هنا؟ فين الأهداف بتاعتك؟ ولذلك في كتب السيرة نفسها إن هم بعد ما طلعوا وتجاوزوا قالوا: إحنا عملنا إيه؟ ما صنعنا شيئا، أصبنا شوكتهم وتركنا وتركنا رؤوسا يعدون لحربنا، ماذا صنعنا؟ ولذلك هو نفسه وقف: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فلما تكلم عمر وقال يعني: أبقى الله لك ما يسوءك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سالم كما نحب إلى آخر هذه، قال: أنت أصدق عندي من ابن قمء وأبر. واضح كده؟ فين بقى الأهداف اللي تحققت؟ لا شيء. ولذلك هم أرادوا بعد ذلك أنهم يعملوا يرجعوا تاني. الواعي منهم والمدرك منهم قال: لا لا لا، ارجعوا زي ما أنتم كده أحسن، وانتم بحالتكم كده واديكم عملتوا يعني المسألة دي، فارجعوا احسن، وردوا بالسبعين قتيل والكم جريح، ارجعوا كده افضل، وتبقى يعني والدولة لكم. فاخشى ان عدتم ان يجتمع له من تخلف عنه بالمدينة فتكون الدولة الدولة عليكم، فرجعوا لذلك. ودي اللي سميت بحمراء حمراء الاسد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد ومكث فيها 3 أيام، ده دليل التمكين والنصر. فمسألة ان تبقى غزوة احد لا هزيمة، لا مش هزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر هم جاءوا حققوا شيء من الاهداف، يبقى جهاد الدفع ادى غايته كسر شوكتهم مشكلة وردهم خائبين. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الطلب فخرج إلى بني النضير مشكلة سورة الحشر سورة بني النضير ماشي كده ماذا صنع بهم الواحدة ومن وراهم من بني قينقاع ماشي كده وبعد كده لما جت غزوة الأحزاب ورد الله المشركين لم ينالوا خيرا والأمور المعروفة دي وانتقل إلى بني قريظة أورثكم إيه وأرضا لم تطأ يبقى خلاص المسائل بص يبقى في حال الجهاد الطلب حصل إيه التمكين وتحقيق الأهداف المطلوبة ماشي كده. طيب بعد غزوة الأحزاب كان غزو غطفان حصل إيه في غطفان بعد كده خيبر حصل إيه في خيبر انتهت. طيب وبعد كده لما غدروا وقتلوا المسلمي خزاعة في الحرم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى مكة ده جهاد إيه طلب ماذا حدث كان الفتح الأعظم يبقى لابد أن أنت تنظر لمسألة غزوة بدر وغزوة أحد من هذا الإيه من هذا المنطلق. هم جاءوا ماذا حققوا أصابوا شوكة المسلمين نعم أوقعوا جراحات في المسلمين نعم لكن أنت تقول هزيمة عسكرية لا ده من وافقش عليه وإلا فالهزيمة العسكرية لها إيه لها أطر ماشي كده فين دوت ما تحققش ما تحققش لم تنل من أهدافك ولم تحقق من أهدافك شيئا أبدا في حين النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج كان يحقق إيه يحقق أهدافه صلى الله عليه وسلم ومش أهداف مثلا 80 أو 75 أو كذا لكن الهدف إيه 100% صلى الله عليه وسلم. خرج إلى تبوك مش كده آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فلابد أن ننظر من خلال هذا الإيه لكن وقعت جراحات وقعت جراحات ماشي نسلم بذلك أما أنا أسميها غزوة يعني بمعنى أن وقع للمسلمين هزيمة عسكرية لا وإلا عشان تقول لي هزيمة عسكرية قول لي إيه الأهداف اللي تحققت ما تقوليش قتلوا 70 وجرحوا كذا وكذا وكذا فين الأهداف الدولة قائمة رأس الدولة موجود صحيح كده كل هذا نظام الدولة موجود كل ده قائم يبقى فين الأهداف اللي حققوها لا شيء يقدر نسميها كده عبارة عن إيه غارة هم قاموا بعملية إيه غارة فقتلوا وجرحوا وولوا الأدبار انتهت المسألة هم رضوا بذلك بخلاف المسلمين بخلاف إيه بخلاف المسلمين واضح وسيأتي إن شاء الله عز وجل لها يعني بحث في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ذلك بل نطق بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الإيه؟ الطائفي قوله قال ماذا يأمركم وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول لابد أن يأمر إيه؟ أن يأمر قومه بأوامر أن يأمر قومه بإيه؟ بأوامر نعم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم فبينها هنا أن للأمر صيغة معروفة لأنه أتى بقوله اعبدوا الله أتى بقوله إيه؟ اعبدوا الله في جوابه ما يأمركم به فيبقى يأمرنا بإيه؟ بعبادة الله وحده بعبادة الله وحده نبهها هنا على إن أول أمر والبداية دائما أبدا تكون إلى إيه؟ التوحيد والتوحيد دعوة الرسل كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يبقى دائما أبدا البداية بالإيه؟ بالتوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماشي كده البداية بالإيه؟ البداية بالتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. طب وليه التوحيد؟ لأنه الأصل فإذا صح الأصل صح إيه؟ صح التبع أو صح الفروع أو صح الأساس أو البناء الذي يقوم على هذا الأصل بخلاف إذا إيه؟ إذا فسد هذا الأصل فكل ما عليه أو بني عليه كله إيه؟ كله فاسد لا قيمة له، لا قيمة أي له. فدائما أبدا البداية تكون بالإيه؟ بتوحيد الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا صح ذلك صح ما إيه؟ صح ما بعده. واتركوا ما يقول آباؤكم، اتركوا ما يقول آباؤكم، هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه من أمور الجاهلية. واضح كده؟ لترك ما كانوا عليه من أمور الإيه؟ من أمور الجاهلية. طيب لماذا ذكر الآباء؟ لماذا ذكر الآباء؟ دل على إن العذر الذي يعتذر به المشركون وكذلك النصارى أن وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة. واضح كده؟ فدائما أبدا هذه المسألة، فدل على خطر، خطر وعظيم خطر تعظيم تقاليد الآباء. واضح كده؟ ولذلك كانت الدعوة التي تواجه الرسل دائما أبدا مسائل الإيه؟ مسائل اتباع الإيه؟ اتباع التقاليد والتمسك بتقاليد الآباء. وقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع شتى. واضح كده؟ فده مسألة خطيرة جدا جدا في أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أي الصلاة المعهودة التي تفتتح بالتكبير وتختتم ويتحلل منها بالتسليم، والصدق هو القول المطابق للواقع وبضده الكذب، وبضده الكذب. وجاء عند البخاري: يأمرنا بالصدقة بدل الصدق، ورجحها البلقيني. ويقويها رواية البخاري في التفسير أنه يأمرنا بالزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، فهي صنو إيه؟ صنو الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. ويرجحها أيضا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولا. قال الحافظ: وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعا، كما أمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وكل ذلك من مألوف عقلائهم، وقد ثبت عند البخاري في كتاب الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني والسرخسي قال: بالصلاة والصدق والصدقة، بالصلاة والصدق والصدقة. وقوله: والعفاف، العفاف هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، أو الكف عما لا يحل ولا يجمل، لا يجمل بالإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق. والصلة وهي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، وذلك بالبر والإحسان وحسن الرعاية. وقيل المراد به صلة الرحم، وهي إشراك ذوي القربى في الخيرات، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، في أول أيام الدعوة على الإيه؟ على الصفا صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يأمرنا بعد قوله يقول عبد الله إشارة إلى المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر، يعني الذي يخالف في الأمر اعبدوا الله وحدوا الله، إذا خالف في ذلك فهو إيه؟ فهو كافر. طيب الذي يخالف في الأوامر الشرعية، واضح كده؟ فإنه إيه؟ عاصي، سواء خالف فلم يأتمر بالأوامر أو خالف بارتكاب الإيه؟ بارتكاب المناهي الشرعية. واضح كده؟ فهذا إيه؟ فهذا عاصي، إلا إن كان إيه؟ تارك إيه؟ تاركها جحودا أو استحلالا لما إيه؟ لما حرمه الله تبارك وتعالى، أو كان معلوما من الدين بالضرورة، كما هو مبسوط في موضعه ومعروف كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن بان بهذا الفارق، بان بهذا الفارق والاختلاف. حترتب على هذا مسألة مهمة جدا في أمور الاعتقاد، أن عصاة الموحدين، أن عصاة الموحدين يكونون تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنهم. ماشي كده؟ طيب يترتب على ذلك مسألة مهمة جدا، وهو أن عصاة الموحدين لا يخلدوا في النار، وده على خلاف بقى مذاهب الفئام التي ضلت في هذا من الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة. واضح؟ اللي جعلهم في منزلة بين المنزلتين في الحال، ووافقوا في المآل بالتخليد في النار. ماشي كده. فدي هينبني عليها مسألة إيه؟ مهمة جدا في أمر عصات الإيه؟ عصات الموحدين. فعصات الموحدين ابتداء تحت المشيئة، ماشي كده، تحت الإيه؟ تحت المشيئة. طيب تحت المشيئة، إن شاء عذبهم سبحانه وتعالى وإن شاء عفى عنهم. طيب وإن عذبهم فلا يقطع بخلودهم في النار، فإن مكثوا في النار يمكثون ما شاء الله أن يمكثوا، ينقوا، ثم بعد ذلك إيه؟ يخرجون ويدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. نعم. قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها، ولمكانة هذا النسب الشريف لا تجد أحدا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في نسبه. واضح الكلام؟ لا تجد أحدا طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلما دخلت أم العلاء على سودة تكلمها بعد رحيل خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وتخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها يعني أخبري أبي، فأخبرت أباها وكان شيخا قد عمي، فلما قالت له إن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يريد أن يتزوج ابنتك، فماذا قال الرجل؟ هو على شركه ويعلم ما يدور حوله من عداء من المشركين وإذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فقال: كفء كريم. كفء إيه؟ كفء كريم. واضح كده؟ فليس في نسبهما إيه؟ ما يعاب أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حيجي في ثنايا الكلام إن هو لما تكلم وقال إيه؟ أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني مش مدورين على حاجة عشان ينالوا منها أو يدخلوا وينالوا يعني انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال هذا. فنسبوا إلى أبيه من الرضاع. إلى أبيه منين؟ من الرضاع. أما نسب صلى الله عليه وسلم فإيه؟ ولذلك قال: هو فينا ذو إيه؟ ذو نسب. هو فينا ذو نسب لإرادة الإيه؟ لإرادة التعظيم والتفخيم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمكانة هذا النسب الشريف لا تجد أحدا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في نسبه، مع حرصهم الشديد على اختلاق كل ما يمكن أن يشوه سمعته أو ينقص من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب فائدة هذا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العرب كانت تعرف شرف هذا النسب، فلا تجد غضاضة أبدا في الانقياد له والانضواء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. لا تجد إيه؟ غضاضة أبدا. ولذلك أبو سفيان لما هاجرت رملة أم حبيبة مع زوجها الذي قيل أنه تنصر في الحبشة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أبو سفيان هو إيه؟ يتكلم في ذلك ولا يعيب ذلك، فما استطاع أن يرد ذلك، فما استطاع أن رغم هذا العداء الشديد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، معاداته للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع أن لعلمه بشرف هذا النسب الكريم. وفيه أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب، لأن من شرف نسبه كان أبعد له من الانتحال لغير الحقائق، دائما أبدا عايز يحافظ عليه على سمعة هذا النسب وشرف هذا النسب، فيكون دائما أبدا في بعد ومنع عن الأباطيل وعن الطرهات. والظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة، في الكتب المتقدمة، أن الأنبياء تبعث في أنساب. ولذلك ولولا قوم ولولا رهتك، شوف المعاني، وهكذا. نعم. قوله: لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، ففيه أن كل من حاول مطلبا عظيما إذا لم يتأس بأحد تقدمه من أهله ولا رئاسة سلفه كان أبعد للمظنة به وأبرأ لساحته. قال: فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. لماذا؟ لكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم. الشريف مش عايز حد إيه؟ ولذلك تذكر كلمة أبي جهل: كنا وبني عبد المطلب كإيه؟ كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا، ماشي كده، حتى إذا تحاذينا في الركب أو بالركب قالوا منا نبي. والنبوة دي إيه؟ من عند الله عز وجل، مش هتؤتى بإيه؟ مش هيتوصل إليها بجهد أو بواسطة. واضح هذا الأمر. ولكن هو إيه؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقال: فمتى يكون منا نبي؟ دي تجيبها إزاي؟ كيف نطول هذا المقام؟ فكان الأمر أمر إيه؟ أمر حسد. فكان الأمر أمر إيه؟ أمر حسد. واضح كده؟ فدائما أبدا أهل الأنفة وأهل الكبرياء حيقولوا إيه؟ مش حيرضوا أبدا هم يخضعوا لإيه؟ لمن سبقهم في خصلة من خصال الخير، أو سبقهم في تحصيل صفات هم إيه؟ هم لم يحصلوها، حسدا وإيه؟ وعنادا وكبرا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنهم يأنفون من تقدم مثلهم عليهم من الخصال التي شرف صاحبهم عليهم بها، ويحط شرفهم إلى أن يكونوا تابعين في أحوال الدنيا. فلذلك قال: إن كان يعاديه أشراف الناس، يعني من أهل الكبر، من أهل ليه؟ من أهل الكبر، فهي دلالة على نبوته. فهذا دليل على إيه؟ على نبوته صلى الله عليه وسلم. أما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر نفوسهم، وهنا ليس المراد بالضعفاء يعني العبيد والإماء فقط، ولكن المراد أهل ليه؟ أهل التواضع وأهل الاستكانة، الذين لا كبر في نفوسهم. واضح كده؟ وإلا إذا كان مسألة السادة فقد أسلم أبو بكر وأسلم عمر وأسلم حمزة رضي الله عنه، وأسلم طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهذا كلهم من الإيه؟ من السادات والأشراف رضي الله عنهم جميعا. نعم. وأما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه، ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ الكبر في نفوسهم، فهم متبعون للحق حيث سمعوه، لا يمنعهم من ذلك طلب رئاسة ولا أنفة شرف. وزيادتهم، يعني زيادة هؤلاء الضعفاء، زيادة دخولهم في دين الله تبارك وتعالى، دليل على صحة النبوة، لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد ويتبين لهم، فيدخل فيه كل يوم إيه؟ كل يوم طائفة. ولذلك لما خرج خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد صلح الحديبية، والتقى بعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، إلى أين يا خالد؟ فده بيعرض حتى قال، فقال له خالد: قد استقام الميسم. قد استقام الإيه؟ استقام الميسم، يزيد الناس من حولنا. أمر الإسلام عمال إيه؟ عمال يظهر، عمال يزداد. ولذلك شوف بعد صلح الحديبية دوت، ولذلك أنتم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح فتح الحديبية، فتح ليه؟ الحديبية. شوف في الفترة دي كلها، في فترة من أول الدعوة إلى صلح الحديبية، شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزو أو تجمع له عدد، كان يكون عددهم قد إيه؟ أقصى عدد تجمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة كان قد إيه؟ طيب تعال شوف بقى، من الحديبية لفتح مكة حوالي سنتين تقريبا، عندما جاء إلى الفتح الأعظم كم كان عدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 10,000 مقاتل. أكثر منين؟ من 10,000. يبقى يزيد إيه؟ يبقى دائما الناس إيه؟ حيدخلون في هذه، يبقى في زيادة باستمرار، في زيادة بإيه؟ ولذلك قال: استقام الميسم، الاستقراء للأوضاع الجارية على الساحات والأمور من حولنا، أن الناس إيه؟ أن الإسلام أمره في إصدهار، والأتباع في كل يوم يزيدون، وينقص مين؟ وينقص أهل الكفر، وينقص إيه؟ أهل الكفر. ولذلك إيه؟ دائما أبدا أن مساحة الإسلام تزيد على حساب مساحة الإيه؟ مساحة الكفر، مساحة الكفر. ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ واضح كده؟ نعم. وقوله هرقل هم أتباع الرسل، يعني هؤلاء الضعفاء يعني أهل التواضع وأهل الاستكانة. معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل التواضع والاستكانة، لا أهل الاستكبار والأنفة الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم كأبي سفيان والحارث ابن أبي هشام اللي تقدم معانا في أول هذا الكتاب المبارك، مش كده؟ وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل. شوف كل دول كانوا إيه؟ كل دول كانوا إيه؟ وكانوا من أشد الناس عداء، ما تركوا موطنا إلا وحاربوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أراد الله تبارك وتعالى لهم إيه؟ السعادة والنجاة، السعادة والنجاة، فأسلموا ودخلوا في دين الله وحسن إسلامهم وثبتوا على ذلك، وثبتوا على ذلك وكانوا ضرعا للإسلام في مشاهد اليرموك وكذا وكذا. عكرمة كان من فرسان وقادة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك سهيل بن عمرو وغيره. نعم، ولذلك أبو سفيان احنا تكلمنا كده في ترجمة وجيزة عنه انه فقعة عينه الاخرى يوم يوم اليرموك، وهو ينادي ويطلب النصر من الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى. نعم، قال وكذلك امر الايمان حتى يتم. وكذلك امر الايمان، يبقى امر الايمان هيبتدي ايه؟ هيبتدي ايه؟ كنور الفجر تماما. شوف اشد اوقات الليل ظلمة اللي تبقى قبل ايه؟ وبعد كده يجي الفجر، هتلاقي نور الفجر عامل ازاي؟ حاجة كده زي السهاري كده، حاجة بسيطة جدا، ثم يبتدي يحصل ايه؟ يزيد يزيد يزيد حتى تطلع الشمس. ولذلك الفجر بيسموه ايه؟ الصديع. ليه؟ لأنه بيعمل ايه؟ يشق الصديع اللي هو ايه؟ اللي بيفصل، يشق يعني، ماشي كده؟ والأرض ذات الصدع اللي هي ذات الايه؟ فإذا كان كذلك الصديع يعمل ايه الصديع ده؟ يشق ظلام الايه؟ ظلام الليل. فكذلك أمر الإيمان يشق ظلام الضلال والجهالات. واضح كده؟ نعم، لأنه يظهر نورا يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولهذا نزلت في آخر سنين النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سني النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يبقى بعد أمد الدعوة دي كلها جاءت هذه هذه الآيات بكمال هذا الدين وتمام هذه النعمة. فأصل النعمة الهداية لدينه سبحانه وتعالى بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وبإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات، ثم بعد ذلك النعم الإيه؟ النعم المتممات لهذا الأصل، فإنه علم بالحق وعمل بالحق. واضح كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالإيه؟ بعث بالعلم وبالإيه؟ وبالعمل. بعث بالعلم وبالإيه؟ وبالعمل، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقوالهم بأفواههم التي ليس عليها دليل أصلا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويبذلون الوسع ما أمكنهم في رده وفي إبطاله. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ بأي شيء قضى الله تبارك وتعالى وحكم؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهؤلاء سعيهم لا يضر الحق شيئا، وأما مكرهم فهو عليهم وبالا وحسرة. الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ لأي شيء؟ ليصدوا عن سبيل الله. طيب إيه الإشكالية؟ فسينفقونها، خليهم ينفقوا المليارات والبليونات اللي ممكن انها تريح البشرية كثير، ويعني اللي بيموتوا من الجوع ويهلكوا من الجوع وكذا وكذا. شوف المليارات اللي بتنفق في غير يعني ما يحب الله تبارك وتعالى، شوف هذه الأمور كلها، فسينفقونها. مش هتنفق، لا، ده لابد انها تنفق، فسينفقونها. ايه المحصلة بعد النفقة ديت؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ماشي كده؟ ثم يغلبون. يبقى دي كلها أمور إيه؟ أمور الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى كم حصر كده بالله عليك؟ يبقى لازم هو ينفق. وطب لما ينفق وعايز يحصل نتائج، النتائج مش هتتحصل، هتتحصل على إيه؟ على نقيض ما أراد. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أدي أول الحسرات، يبقى ضاعت الأموال إيه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وبعد ما تبقى حسرة هيحصل لهم كمان إيه؟ يعني مش هيتوقف الأمر عند كده، لا، ده هيغلبوا. الكرة عليهم، الكرة إيه؟ عليهم. الأمر لدين الله عز وجل، والمستقبل لدين الله تبارك وتعالى ولعباد الله المؤمنين الموحدين. واضح كده؟ طب وفي النهاية بقى عند الله عز وجل جهنم وبئس المصير، يبقى كم حسرة؟ نعم، وذلك لأن العزيز القدير هو الذي تكفل بحفظ هذا النور وإتمامه حتى يبلغ غايته التي أرادها الله تعالى. فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله ظهورا بعد ظهور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإنه سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بها أصلين عظيمين: العلم النافع المشتمل على بيان الحق من الباطل في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وأحكامه وأخباره سبحانه وتعالى، وثانيا الأصل الثاني العمل الصالح، فأمر بكل ما فيه صلاح القلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله ومحبة عباده وعبادته سبحانه وتعالى، وأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، ونهى عن كل ما يضد ذلك وما يناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان إلى قيام الساعة بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. واضح كده؟ بالحجة والبرهان، نتكلم مع من يريد الحجة، نتكلم بالحجة، أما السيف والسنان للإيه؟ للمعاند الذي قام ليصد عن سبيل الله عز وجل. واضح كده؟ نعم. وإن كره المشركون وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه الله تبارك وتعالى لا بد أن يقوم به. قال عز وجل: إن الله بالغ أمره، فلا بد أن يتم ما أراده الله تبارك وتعالى. الله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، فلم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله تعالى من إظهار دينه وتمام نعمته. فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا، فضلا عن القيام بشكره، فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فإن كل من لم يدخل على بصيرة في شيء وعلى يقين منه فقريب رجوعه لاضطرابه في هذا الأمر. كل إنسان دخل في مسألة على عدم بصيرة بها وعلى عدم يقين بما يدخل فيه، فقريب جدا يسهل عليه جدا ويعمل إيه؟ يتركه ويرئه ويرتد عنه، يوليه دبره مرة أخرى. لكن الذي دخل فيه بصدق وبحق وعلى بصيرة لا يتركه أبدا سخطة له. واضح كده؟ ولذلك قال: وكذلك الإيمان إذا إيه؟ أمر الإيمان. ولذلك انظر ماذا حصل يعني دعاة التبشير حتى يوم الناس هذا، وماذا فعلوا؟ لا شيء، وهم نفسهم يعترفون بذلك. ما بضاعتهم؟ المال، الجنس، هذه بضاعتهم، ما عندهم شيء. واضح كده؟ ولذلك شوف اللي بيدخل في الإسلام، يعني عندك مراد هوفمان وجارودي وهم يعترفون بذلك، ماذا حصلنا؟ لا شيء. شوف النفقات دي كلها اللي بتنفق من قيام الإسلام ومعاداة النصرانية له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم ناتي هذا وإلى ما سيأتي بعد. ماذا حصلوا؟ لا شيء، لا شيء. واضح كده؟ نعم. فإن كل من يدخل، من لم يدخل على بصيرة في شيء أو على يقين منه فقريب رجوعه واضطرابه، ومن دخل على بصيرة وصحة يقين فيمتنع يستحيل رجوعه عن ذلك الأمر. قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ماشي كده؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. اطمأن بإيه؟ اطمأن بما أصابه، ولم يطمئن بالإيمان. خلي بالك من هذه المسألة، لأن الإيمان إيه؟ لم يدخل في قلبه، لكن اطمأن بإيه؟ اطمأن بالعوائد فقط، اطمأن بهذه الفوائد. ولذلك اللي كان يدخل منهم في الإيمان مثلا أو يدعي الإسلام شيء من هذا القبيل، أدينا بنجرب يعني هنشوف، فإن أنجبوا الذكور وأنتجت الإبل وكذا قالوا هذا الدين إيه؟ مش كده؟ وإذا حصل العكس والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنت أخذ بالك من هذه الصورة؟ نعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن من حكم الله تبارك وتعالى أن يبتلى المرء، الابتلاء. مش كده؟ أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيه؟ فإياك أن أنت تذم الإيه؟ تذم الابتلاء. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ فالناس إيه؟ في عافيتهم مالوا مستورون، فإذا نزل البلاء هيحصل إيه بقى؟ انحاز الناس إلى أصولهم، كل واحد يروح لإيه؟ لمعدنه، لأصله، لحقيقته. فأهل الإيمان يتمسكون بإيمانهم، وأهل النفاق تظهر المسألة. ولذلك اقرأ في كتاب الله عز وجل، اقرأ في سورة الأحزاب، شوف الأحزاب لما جاءت وطوقوا المدينة كما يعني تطويق الإسورة للمعصم، ماشي كده، أحاطوا بالمدينة من جميع جوانبها، وعملوا الخندق وغدرت بنو قريظة. شوف المسائل وشوف التصوير القرآني: جاءتكم الجنود من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك وقت هذه الحادثة، شوف المعاني، ومع ذلك ماذا قال أهل الإيمان أو بلاءه؟ ظهر المعدن، ظهرت الحقائق، هي ما وعى هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في المحن دي، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أهل النفاق: ما وعدنا الله ورسوله إلا، والعياذ بالله. شوف الكلام، شوف المعاني، انحاز. فإياك أن أنت تذم الإيه؟ تذم البلاء أو تذم المحن أو كذا أو كذا، لا، ولكن هذه تبين الإيه؟ تكشف الحقائق وتميز الناس، تميز الغث من الإيه؟ من السمين. أهل الإيمان من أهل الإيه؟ من أهل النفاق، من أهل النفاق. نعم. ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا، إذعان يعني اتقاء للسيف مثلا، وعلشان يتجنب أمر الجزية إلى آخر هذه الأمور، ما يدفعش جزية ولا حاجة، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحني، على وجه لا يثبت عند الإيه؟ عند المحني. فإن استمر عيشه رغدا ولم يحصل له شيء من المكاره، اطمأن بذلك الخير ولم يطمئن بالإيه؟ بالإيمان. مش هيدي المسألة عنده، ولكن الكلام كله على الإيه؟ على ما ينظر إليه من رغد الرزق ومن سعة العيش، هو ده، فيطمئن إلى ذلك، فيطمئن إلى إيه؟ إلى ذلك، لا إلى الإيه؟ لا إلى الإيمان، لا بإيمانه. وإن حصلت له فتنة، حصل له مكروه، ارتد عن دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، خسر الدنيا والآخرة. لماذا خسر الدنيا والآخرة؟ طب الآخرة ماشي، طب خسر الدنيا ليه؟ لأنه والعياذ بالله تبارك وتعالى يؤمل في الكفر أنه حيعوضه عن خسارة الإيه؟ عن خسارة الدنيا ديت، فنسي بغبائه هذا أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، ولن يحصل من الدنيا بكفره إلا ما قدره الله له. رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف، فالأمر منتهي، الأمر إيه؟ الأمر منتهي. فلذلك خسر الدنيا وخسر الإيه؟ وخسر الآخرة. ذلك هو الخسران المبين. ما خسرش الاثنين، ما خسرش واحدة، لا ده خسر الإيه؟ خسر الاثنين. وطبعا يكفيك جدا خسارة الإيه بقى؟ خسارة الآخرة، خسارة الآخرة. نعم، لأنه لا يحصل له بالكفر ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولن يحصل ولن يحصل له إلا ما قدره الله تبارك وتعالى له. أما خسارة الآخرة فهي ظاهرة ومعروفة، فذلك أنه يحرم جنة ونعيم أبدا، ويصلى نارا وجحيما أبدا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى ذلك هو الخسران الإيه؟ الخسران المبين الواضح البين، الواضح الإيه؟ الواضح البين. وقع في رواية معمر عند المصنف في التفسير وكذلك عند الإمام مسلم بلفظ: إذا خالط بشاشة القلوب. هنا إيه؟ بشاشته القلوب. فالقلوب هنا عندنا إيه؟ مفعول به لإيه؟ لبشاشة، ماشي كده؟ واضح كده. لكن هناك في الرواية إذا خالط بشاشة، يبقى البشاشة هي اللي مفعول به، والقلوب مضاف إليه، والقلوب إيه؟ مضاف إليه. نعم، والمعنى بشاشة بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه، أي يخالط الإيمان انشراح الصدور. انشراح الإيه؟ بيرد الله به خيرا يجعل إيه؟ نعم. وعلى رواية بشاشته القلوب بالضم والقلوب مفعول، أي يخالط بشاشة الإيمان وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها. واضح كده؟ نعم. وأصلها، أصل البشاشة، اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته، يقال بش به وتبشبش. واضح المعنى؟ نعم. وكذلك الرسل لا تغدر، يقال غدر فلانا وبه غدرا نقض عهده له وترك الوفاء به فهو غادر، والجمع غدرة وهو غدار وغدور. والمعنى أن الرسل لا تغدر. ليه لا تغدر؟ لأنها لا تريد إيه؟ حظا من حظوظ الدنيا. يبقى دائما أبدا الذي يسعى إلى الدنيا فقط يسهل عليه أي شيء، وهو إيه؟ المبدأ الميكافيلي، يعني مش كده؟ الغاية إيه؟ تبرر الوسيلة. طبعا ده كلام إيه؟ كلام ساقط لا قيمة له، لا قيمة إيه؟ لا قيمة له. ولذلك شوف هم ربنا صورهم إزاي: ولا تجدنهم أحرص الناس على إيه؟ على حياة، أي حناء، أي حياة بعيدة حتى عن معاني الشرف والنخوة، أي شيء، المهم يظل هو إيه؟ المهم ما يحقق له حياة دنيئة يرضى بها، مش مشكلة، إن هو إيه؟ يفضل عايش، وإن لعق النعال مش مشكلة عنده، وإن فعل ما هو أحط من ذلك لا إشكالية عنده، المهم إن هو إيه؟ يبقى على قيد الحياة، يحرص على هذه الحياة، حياة، أي حياة. ده المبدأ ليه بقى؟ الغاية تبرر الوسيلة، مش مشكلة. أدي المبادئ، أدي المبادئ. لكن الرسل لا تغدر. لماذا؟ انهم لا يريدون حظا من حظوظ الدنيا، حظا من حظوظ الدنيا. والمساله مش الرسل بس، لكن الرسل معنيه بذلك، هذا اصل اصيل عند الايه؟ عند الرسل. وكذلك ينبغي على اهل الايمان ممن يرجو الله تبارك وتعالى والدار الاخره ان يحقق هذا المعنى، انه لا يقع، لا ياتي بغدر. ولذلك في حديث عمرو بن عبسه لما كانت هناك هدنة بين الروم وبين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما قربت الهدنة المدة على الانتهاء، فأعد وعبأ معاوية جيشه رضي الله عنه، وصار يعني على تؤدة على يصل إلى الحدود، وهو عمل حساب وعمل ترتيب أنه عادت ما يوصل للحدود كده على حدود الروم ويخش في أرضهم كده شوية تكون المدة إيه؟ انتهت. فيقوم يغير عليهم، المدة انتهت ولا ما انتهتش؟ خلاص يعمل اللي أنا أعمله. فإذا برجل شيخ، الله أكبر، التكبير هنا ليه؟ لأن في أمر عظيم، في أمر إيه؟ أمر عظيم، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. شوف المسائل خطيرة. الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. وهم جاي أي لمعاوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بينك وبين قوم مدة عهد فإياك أن أنت تحل عقدة هذا العهد حتى ينتهي أجله، تنتهي المدة بتاعته، أو انبذ إليهم، أشركهم في العلم أن أنت وإما تخافن من قوم خيانة، خيانة فانبذ إليهم عليه، تشترك أنت وهم في العلم. ده عند عند وجود مخافة. طب ما فيش مخافة وهم أهل وفاء، أوفي إليهم عهدهم، أوفي إليهم عهدهم. ظهر منهم الغدر وتحقق منهم الغدر، زي ما حصل فين مع خزاعة في الحرم بعد مدة الحديبية، بعد عهد الحديبية. النبي ما علمهمش أنهم عملوا تحققت الخيانة والغدر، استحقوا استحقوا القتال والعقاب. واضح كده؟ يبقى لابد ان انت تبين هذه المعاني. بل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على هذه المعاني. قصة هجرة حذيفة وأبوه اليمان ابن حسل أو حسل أو حسيل مش فاكر يعني على التصغير، أم حسيل مش فاكر يعني المسألة كويس كده. فكان ذلك موافقا لوقعة بدر، فاعترضهم المشركون في الطريق، أين تريدون؟ قالوا نريد محمدا صلى الله عليه وسلم، رايحين المدينة. انتوا رايحين لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم تقاتلون معه؟ لا، احنا رايحين المدينة، وجهتنا المدينة. تعريض ماشي كده. طيب، فما تركوهم حتى أحلفوهم وأخذوا عليهم العهد ألا يكونوا ألا يشتركوا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له حذيفة ما حدث، رغم أن هذا لا يجب الوفاء به، ولكن الوفاء هنا يكون بالجهاد مع الإمام، ماشي كده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرسخ في الأمة معنى، وعايز يبلغ كذلك للمشركين معنى ورسالة، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. معاني في الأمة. إذن من يطلب وجه الله عز وجل ومراد وجه الله تبارك على الدار الآخرة لا يعرف ولذلك المعارات اللي شغالة كلها مسائل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، عشان يعمل عشان الميكافيلية، عشان المبادئ الساقطة، عشان المبادئ الساقطة. يوم لما يعمل حاجة يبقى ما مش دين، مش شرع، دي سياسة، الشماعة السياسية، الشماعة والنعرات دلوقتي نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك الرسل لا تغدر، والمعنى أن الرسل لا تغدر لأنها تطلب حظ الدنيا، بخلاف من طلب الرئاسة والدنيا خاصة، فإنه لا يبالي من أي طريق وصل إليها ولا بأي وسيلة حصل ما يريد منها، فعندئذ يسهل عليه الغدر. يبقى أسهل حاجة عليه ده، أسهل حاجة عليه ده، يغدر حتى بمن حوله من المقربين ومن أنصاره، يغدر بهم لأنه يريد خائف على دنياه، يريد حراسة دنياه. نعم. أما من طلب شرف الآخرة والدنيا لم يدخل فيما يعاب ولا فيما يأثم فيه، ولم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم، لم يلتفت إلى كلام أبي سفيان في مسألة ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، لم يعرج على ذلك، أنه قام عنده الدليل على أنه لا يقدر، وهو نفسه اعترف وأقر بذلك. قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، ثم تكون لهم العاقبة. سقط من هذه الرواية هذا الجواب اللي هو في الرواية التي معنا، وقع في رواية يونس وفي رواية صالح في الجهاد وفي رواية معمر في التفسير. والمعنى أن الله يبتليهم بذلك، لماذا؟ ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى، وكذلك أتباع الرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولئلا يخرج الأمر عن العادة. ولو أراد الله تبارك وتعالى إخراج الأمر عن العادة لجعل الناس كلهم متبعين للرسل ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم كلهم جميعا. واضح كده؟ نعم. ولقذف في قلوبهم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولكن أجرى الأمور على العادة بحكمة بالغة. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيعلمون أن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هو الموجب للنجاة، والإعراض عنه عما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الموجب للهلاك، وبذلك وبه يتميز أهل السعادة من أهل الشقاء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فدي ما عندي لابد أنها تكون راكزة عند أهل الإيمان. نعم. قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. جاء في رواية صالح في الشهادات، ده اللي هو الاختصار بتاع الإمام البخاري، بقى تقطيع تقطيع الأحاديث يعني. نعم. جاء في رواية صالح في الشهادات: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. وفي رواية معمر في التفسير: فإنه نبي، فإنه فإنه نبي. فإنما أخبر بذلك عن الكتب القديمة، وأن ذلك كله نعت للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، لم أكن أظن أنه أنه منكم، أي أعلم أن نبيا سيبعث، أن نبيا سيبعث في هذا الزمان، لكن لم أعلم تعيين جنسه، لكن لم أعلم تعيين جنسه. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم، وهذا فيه نظر. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات، وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل، فيحمل قوله لم أكن أظن أنه منكم، يعني من قريش، منكم أنتم، الخطاب للي قدام منه، لكن حيطلع من ولد من؟ من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل. وهذا ما جاء ذكره فيه لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، والرسول أيضا كما بيّن، واضح كده، كفروا به، فلعنة الله على الكافر. وذلك كان سبب إيه؟ سبب إسلام الأنصار لما سمعوا في حجتهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو الذي توعدتنا به يهود، قد أظلنا زمان نبي من يعني ولد إسماعيل، وحددوا أن يخرجوا من مكة وكذا وكذا، نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران، فقالوا: لا تسبقوا إليه، احرصوا على ذلك. واضح كده؟ نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة، النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب معرفة معرفة تامة صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في كتبهم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واضح كده؟ يبقى كل ده دلالة على أنه صفات النبي صلى الله عليه وسلم متوافرة، بحيث أنه إذا رأوه، ولذلك جاء برضو في السيرة وغيرها في قول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وهي تخاطب النبي، تقص على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة، ولما قدم المعروف قصة عبد الله بن سلام، أول ما اطلع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، بل النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقصة سلمان الفارسي لما سمع بأمره صلى الله عليه وسلم وجاء فقدم في اليوم الأول التمر على أنه صدقة، لا يأكل الصدقة، سموا وكلوا وأعطاه لأصحابه، فقالوا في اليوم التالي هدية، فسمى وأكل وأكل معه أصحابه. وفي اليوم لما كان بقى في الجنازة وأخذ يدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم عما يبحث، فبدت له خاتم النبوة كبيضة الحمامة، فانكب يبكي ويقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه خبر إسلامي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين صفية بتحكي عن ذلك لما كان مبدأ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبوها وعمها معا، وكانوا لما يشوفوا صفية وكانت أحب أبنائه إليه إلى حيي بن أخطب، فكانوا أول ما يشوفوها يحتضنوها ويقبلوها إلى آخر هذه الأمور. فقم في اليوم ده عليهم كآبة مش مقربين منها، فقالت ربما في أمر يعني، فتنحت جانبا فسمعت عمها بيقول لأبيها أهو هو شفته أهو هو، قال إيه والذي أنزل التوراة على موسى، ده هو ليه، هو النبي النبي الخاتم الذي نجده في التوراة. قال فماذا أنت صانع معه، قال عداوته ما بقيت. ده مين؟ اليهود، اليهود عداوته ما إيه؟ ما بقيت. شوف المعاني، ويعني حيجي معانا في ثنايا الكلام إن شاء الله عز وجل في موضعه إن قدر الله لنا حياة. يبقى نأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب معرفة إيه؟ معرفة تامة. كذلك أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أوتوا من صفته ما يعرفونه به، صفة النبي، صفة منهجه، وصفة كتابه، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صفة أمته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ذلك مثلهم، ده شبههم في الله، ومثلهم في الإنجيل، يعني حتى كمان صفة الأمة، صفة أتباعه. يبقى كيف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ يبقى صفة النبي، صفة المنهج، صفة الأمة، كل ده موجود عندهم بإيه؟ بتفاصيله، بتفاصيله. ولذلك الذين أتيناهم يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم، أبناءهم. شوف قد في حد يتوه عن ابنه، في حد يتوه عن ابنه، يبقى اللي بيحصل بقى يبقى ده عبارة عن إيه؟ فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. نعم. كذلك أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه شرط في دخول أهل الكتاب في الإيمان، يعني إن ادعوا أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ويوجد من أهل الكتاب زي ما في العيساوية وما يعرفون بالشركانية من اليهود، هؤلاء آخر الأمر ماذا قالوا؟ هم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والحج، كل هذه الأمور معترفون بها مقرون بها، لكن بيقولوا قول واحد بس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي العرب، نبي الأميين، ولا يلزمنا اتباعه. هم إحنا أهل ديانة أو أهل كتاب، وهم كتاب أيضا نعترف به، لكن لا يلزمنا إيه؟ فهؤلاء كفار، هؤلاء إيه؟ كفار، وكفار أصليين، أو كفار إيه؟ أصليون، فهؤلاء كفار. وإن اعترفوا وأقروا بأن محمدا وشهدوا بأن محمدا رسول الله فهم كفار، لابد من الإيمان به واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يحكم لهم بالإيه؟ حتى يحكم لهم بالإيمان أو بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. واضح كده؟ إذن الإيمان، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم شرط في دخول أهل الكتاب في الإيمان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.